بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أربعوا على أنفسكم، يعني حولوا

هناك من شددوا على أنفسهم الخوارج حتى أنهم وصلوا إلى درجة القنوط وقنطوا الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى وأوجهوا على أنفسهم أمورا لم يهم الشرع كإيجاب قضاء الصلاة عن الحق مع أن الشرع لا يوجب ذلك. هؤلاء أوجبوا قضاء الصلاة عن الحق. انظر لهذا الجهل والتشدد، هذا هو التشدد، ليس معنى كما يظن البعض الالتزام بالدين ليس تشددا وانما هو وصف. الالتزام بالدين هذا وصف الذي امرنا به توصف واستقامه. الالتزام بالدين استقامه، قال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال قل امنت بالله ثم استقم. هذا هو الالتزام. الالتزام هي الاستقامه، الاستقامه على منهج الله سبحانه وتعالى. فلا تسمى الاستقامه تشددا، لا يسمى الالتزام بالامر والانتهاء بالنهي تشددا، وانما يسمى استقامه، يسمى توسطا. اما التشديد، هؤلاء الذين اتوا الى شيء ليس من الدين ففعلوا، او الى شيء من الدين لم يحرمه الله حرمه، او شيء احله الله سبحانه وتعالى فلم يحرمه، او شيء لم يوجبه الله عز وجل فاوجبه، مثلا كالشيعه كالخوارج والباضيه. الباضيه دول خوارج، الباضيه دول لهم دوله، دوله عمان، دولة عمان دولة إباضية دول خوارج. يوجبون الوضوء من النظرة، يعني من نظر إلى امرأة نظرة محرمة فيجب عليه الوضوء، ينتقد الوضوء ذلك، هذا شيء لم يأتي به الشرع. كذلك الحرورية أو جاءوا قضاء الصلاة الحق، مع أن حديث عائشة رضي الله عنها أن الحائض كانت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، ده إدارة غلوب في الدين، هو ده التشدد والغلوب في الدين، لكن لا تأتي على إنسان التزم استقام على أمر الله سبحانه وتعالى وتحمل له التشدد، بل نقول له أنت من فرض، يبقى هناك من فرض في أمر الله سبحانه وتعالى، ترك الواجب فلم يهتم به، ارتكب النهي ووقع فيه عياذا بالله، او اخرج بعض الواجبات وترك بعضا، وقع في بعض المنهيات واستقام على بعضها، فهذا مفرط، هذا مفرط في حكم دينه. الاستقامه لا افراط ولا تفرط، هذه هي الاستقامه، هذا هو التوسط. وفيه أيضا الحذر من الله لأنه سميع وقريب وبصير فنبتعد عن مخالفته. وفيه أيضا من ناحية الحكمية جواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله سبحانه وتعالى غير وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب هنا بقرب الراكب من عنق راحلته، فالله اقرب سبحانه وتعالى مع علوه عز وجل ومع علوه بذاته، مع علوه بذاته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عالم فوق عرشه بذاته منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، منفصل بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ومع ذلك وهو مع علو قريب من خلقه سبحانه وتعالى. وفيه ايضا انه ينبغي ان يراعي الانسان في المعاني ما كان اقرب الى الفهم، لان هؤلاء مسافرون وكل منهم على راحلته، واذا ضرب المثل بما هو قريب فلا احسن من هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه تعديل كان يقرب المعاني المعنويه إلى مصعبه في القوارب الحسية، وهذا يكون أنشط للفهم وكذا في التنبيه وكذا في تهذيب التعليم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيش قبل كده شفتش الحاجة اللي بتعملوها على طول ده هو مسافرين وواحد راكب على الناقة بتاعته. فهنا على طول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا شبه بشيء حاضر أمامه حتى يستقر ذلك في أذهانه. فالله سبحانه وتعالى معلوم قريب من خلقه عز وجل، وهذا يوجب للعبد رقبة الله سبحانه وتعالى وكذا أيضا دلالته على الفضول والشهود، لأن العبد إذا علم أن الله قريب منه معه ومصره يرى حاله ومكانه ويطلع على ما يسره سبحانه وتعالى وعلى نيته عز وجل، فإن يراقب ربه سبحانه وتعالى ويخاف منه ويستحي منه، كما كان أحد السلف عندما نزل به موت بكر فقال فلما قيل له في ذلك فقال حياء من الله تعالى، يعني سيقدم على الله عز وجل. طب ربنا سبحانه وتعالى يسأله عن الذنوب اللي عملها يقول له ايه؟ حياء من الله تعالى. لو واحد مننا لو في واحد كبير القوم ولا واحد عظيم ذات جاه وهذا الانسان انت تحبه جدا ثم علم منك تفريطا معينا تقول انا اقبل انوش انت مستحي تقول والله انا مستحي اقبلك انا مش عارف اقبلك ازاي، وده مين؟ وده انسان وده بشر، فما بالك بالرب الكريم العظيم الملك سبحانه وتعالى ربنا عز وجل. فالانسان يستحي من الله حق الحياه، يستحي من ربه سبحانه وتعالى حق الحياه، والله المستعان. نحن قلنا الله تعالى بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، الله بذاته فوق عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى، مش كده؟ القرب فيه قرب إحاطة وعلم وقدرة، هذا قرب الله سبحانه وتعالى من بنيه خلقه، هناك قرب خاص من عباده المؤمنين الصالحين ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويملأهم سبحانه وتعالى. لكن يجب اعتقاد أن الله تعالى بذاته فيه فوق عرش وأنه مباشر لهذا العالم، وأنه سبحانه وتعالى ليس يعني كما تقول الجهمية يعني ليس بذاته في داخل العالم أو أنه يحل هنا وهناك بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل هذه مقالة كفر عياذا بالله، تنقص الرب سبحانه وتعالى، بل الله تعالى سبحانه وتعالى، وهذا سبحان الله شيء يعني يسلم به الفطرة السليمة والعقل السليم، يسلم به الفطرة السليمة والعقل السليم. خالق هذا الكون العظيم، فهو عز وجل أكبر منه، أعظم منه سبحانه وتعالى. خالق قدرة تامة سبحانه وتعالى، عليم خبير كبير مصور بارئ عليم سبحانه وتعالى. إلى كل هذه الأسماء ذلك الضم من صفات الكمال له سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون بذلك هذا الذات. كيف ذلك؟ كيف العقول تقول بذلك؟ لا تقول العقول بذلك. احنا لما منكم سافر بطياره شقه طياره الارض دي كوكب الارض وانت طالع كده طالع في الطياره تطلع بيه تبص تلاقي تشوف الناس دي وتشوف ايه ما تشوفش ناس خلاص، وفي يعني زي الخريطه كده خريطه مرسومه يعني منطقه بس لو تشوف منطقه الوردياد دي تشوف خريطه الوردياد بس خريطه الوردياد شارع كده تشوف عربيه ماشيه كده عربيه تبدا واحده واحده تطلع ما تشوفش حد خالص خالص على الارض، وده احنا لسه جوه الارض لسه جوه المجال الجوي بتاعنا ما قررناش خارج المجال بتاعنا. كل ده واحنا لسه جوه ومش شايفين حاجه. ده بالك بقى لما الكوكب ده اللي هو الارض، طب ما بالك بالمريخ، طب ما بالك بالشمس، طب ما بالك بالكواكب اللي بيكتشفوها كل مره قد الارض مليون مره. أحد من الكواكب اللي بتشكوها من أهل الأرض كل مرة قد الأرض مليون مرة. طب أنت بقى إيه تكون الله؟ وبالأرض إيه تكون الله؟ فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ إحنا إيه تكون الله؟ إحنا ولد، إحنا حاجة حقيرة جدا. ومع ذلك المؤمن عند الله عظيم بأعظم مكانة. المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الفطر السليمة تقر بذلك. الله أعظم، الله أكبر، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. تقر بذلك ونؤمن بذلك والكيف مجهول، لكن نؤمن أنه قريب منا سبحانه وتعالى وأنه عليم خبير سميع بصير شهيد رقيب سبحانه وتعالى. كل ذلك نؤمن به في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا ولا شك يوجد اثرا من المراقبه لله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوها. متفق عليه. هذا الحديث يختم به شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى احاديث الصفات كما قدم بايات بالايات التي دلت على الرؤيه، رؤيه المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامه. هذا الحديث ايضا فيه رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه، كانه يريد ان يقول ان المؤمنين الذين ينتظرون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هم المؤمنون الذين آمنوا بالله تعالى على الوجه الذي وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن العثيمين رحمه الله هذا الحديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. هذا حديث من أحاديث كثيرة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية. قوله إنكم سترون ربكم، السين للتحقيق، السين للتحقيق، يعني أن رؤية الله سبحانه وتعالى محققة مؤكدة لا بد منها. والسين تخلص الفعل المضارع إلى المستقبل بعد أن كان صالحا للحاضر المضارع، يعني المضارع كما نقول مثلا يصلي، الفعل هنا معناه صالح للحاضر والمستقبل. السين تخلص المضارع من الاستقبال، الاستقبال عن الحاضر، كما ان لم تخلصه للماضي والخطاب للمؤمنين. يعني ايه؟ مثلا نقول هل صلى محمد؟ تقول لم يصلي، لم يصلي، لم يصلي هنا، لم عمل هنا، لم هنا قلب الزمن الفعل المضارع للماضي، لم يصلي. إذا هنا نبني قلب قلب الزمن المضارع من الحال والاستقبال إلى الماضي، خلصته للماضي. كذلك السين تخلص الفعل المضارع من الحاضر للمستقبل. وهذا السين هنا للقرب، سين للقرب يعني يعني أمور لن يخبرنا الله عز وجل عنها وكذا رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمور قريبة جدا، قريبة من وقوعها، حتى ربنا سبحانه وتعالى يقاتلنا في القرآن بالساعة كأنها وقعت، كأنها وقعت، فعلا لباب قريب جدا جدا، ومن ماذا قالت قيامتها؟ يعني عيشة في إيه يعني؟ مهما تعيش مكينة، ومرته هو قيامتها. وعندئذ ما كان غاضبا عنك صار شهادة. قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذه رؤية بصرية، لأن رؤية القمر بصرية، هنا شبه رؤية الرؤية، فتكون رؤية بصرية. هنا تشبيه رؤية الرؤية يعني الوضوء والتحقيق، يعني تبص كده القمر ليلة البدر، حد يشوف اللي ده مش القمر؟ لو كان هلال لو كان محاط يقول لا ده مش القمر، ده بتاع حاجة تانية، ده ممكن يكون نجم، لكن القمر ليلة البدر حد يشوف ليه؟ حد يشوف؟ إنكم سترون ربكم كذلك، رؤية واضحة زي ما رؤية القمر ليلة البدر واضحة لا شك فيها. قال كما ترون، ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر، ويكون التقدير كرؤيتكم القمر، فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يبقى تشبيه رؤية برؤية مش تشبيه مرئي بمرئي، وإنما تشبيه لأن رؤية الله سبحانه وتعالى من القيامة رؤية بلا إحاطة سبحانه وتعالى، لو شفنا القمر هنحبين كده هنحبين هنحدده القمر اهو شوف هو كم هنا ايه فوق ايه تحت ايه، بيفسر رؤية الصحابة الله سبحانه وتعالى هو بلا إحاطة عز وجل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام نقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين الرقيبي رقيب بن عامر قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في تلقين؟ وما آية ذلك في تلقين؟ إيه العلامة؟ العلامة اللي هي نقدر نقول نشبه جدي، وما آية ذلك في التقدير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم ينظر إلى القمر مخليا به. قال بلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعظم. وهنا معنى مخليا به يعني أنه خاليا به، دائما في المقصد القمر قدام انت جنبي 20 جنب 20 من هنا جنب أنا شايف وانت شايف واللي جنبه الان واحد شيء ولاد واحد شيء كل واحد شيء نفس الحكايه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تضاروهم لا تضارون في رؤيته، وفي روايه لا تضاروهم لا تضارون في رؤيته، ودي هنفسرها. هذا الحديث من العقل الشيخ ضعيف الجاهل، وكما ثبت لي الحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الى اخره، وهذا يشمل كل مصلي. ومن المعلوم انه قد يتفق المصلون في هذه الايه جميعا فيقول الله بكل واحد حمدني عبدي في آل الناس. ولذلك سئل عليه رضي الله عنه كيف يحاسب الله عز وجل يوم القيامة القبط جميعا، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بعدها يحاذر الخلق جميعا، فقال كما خلقهم جميعا فابعثهم جميعا المتعال قادر على كل شيء المتعال. يقول كما ترون القمر ليلة البدر اي ليلة إبداره، وهي ليلة 14 و15 و13 احيانا، والوسط 14 كما قال ابن القيم كالبدر ليلة السبت بعد تمام يعني 14. قوله لا تضارون في رؤيته، وفي رواية لا، وفي لفظ لا تضارون، وفي لفظ لا تضارون، لا تضارون، شوف بقى تفسيرها ايه، لا تضارون بتخفيف الميم، لا تضارون بتخفيف الميم، يعني لا يلحقكم ضيم، والضيم معناه الظلم، يعني لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤيته فيظلموا. مفهومة دي؟ ان احنا متجمعين مع بعض، واحد قصير وقدام واحد طويل، الطويل حاجة القصير ما شافش، يبقى كده ايه؟ لحقه الضيم، حجبوا عن الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى ما فيهاش كده، كل واحد بيشوف ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا يلحق الضيم، يعني لا يحجب احدا احدا عن رؤية، لا يحجب احدا احدا عن رؤية الله. طيب والتشديد بقى لا تضامون، لا تضامون من الضم، يعني ينضم بعضكم الى بعض في رؤيته، وهذا اذا كان الشيء خفيا، يعني لو حاجة خفية فتلاقي كله ايه مستحم على كله، وكله ضم على كله، ده بيركب على ده عشان ايه؟ عايز يشوف، عايز يشوف ده بيتضم على ده، ربنا يشوف كده بيكون في حاجة، وحاجة يعني خفية، حدث مثلا حصل في الأرض وخافي، ومثلا ما يشافش إلا من جنب واحد، فتلاقي كل الناس اتجمعت من الجنب ده، وده بيبص على ده، وده مش عارف بيتضم على ده، وده بيبص ده، عشان ايه؟ عشان يشوف، انما رؤية الله عز وجل مش كده، لا فيها ضيم ولا فيها ازدحام من اجل الرؤية، وانما كل واحد سيرى ربه سبحانه وتعالى. والرواية لا تضارون، ولا تضارون يعني لا يلحقكم ضرر، لأن كل إنسان يرى ربه سبحانه وتعالى في غاية ما يكون من طمأنينة وراحة، لأن دي إيه؟ لألذ النعيم، ألذ النعيم النظر إلى وجه الله الكريم، تلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، أعظم من نعيم الجنة، أعظم نعيم أوتيه أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. الرضا فوق نعيم الجنة، قال أحل عليكم رضواني فلا أصف عليكم بعد، فوق الرضا تمتع من النظر إلى وجه الله الكريم، ولولا رضاه عنه ما وصلوا إلى ذلك سبحانه وتعالى. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل المنبه والعلو، فالصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وقبل غروبها هي العصر، والعصر أفضل من الفجر في الوجه، والفجر أفضل من العصر في الوجه، فالعصر أفضل من الفجر، لأن الله سماه في كتابه الصلاة الوسطى، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والفجر أفضل من العصر من وجه، لأنها صلاة شهودة، قال سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مع أن صلاة العصر أيضا مشهودة، تشهد الملائكة أيضا، فقرآن الفجر أي القرآن الذي يأتون إمامه في الصلاة،

طبعا ثبوت القرآن قطع، يعني فهمك عندما تنظر في نص من نصوص القرآن فأنت تنظر في الدلالة فقط، لا تنظر في الثبوت لأن الثبوت قطع. عندما تنظر في السنة تنظر في نظرين، نظر الثبوت ونظر الدلالة. فالأول يا ترى النص الثابت ولا الثاني؟ يا ترى الثبوت هنا ثبوت ظني ولا ثبوت فقهي؟ وبعدين تنظر في الدلالة، يا ترى الدلالة قطعية ولا الدلالة ظنية؟ كذلك القرآن ممكن تكون الدلالة ظنية في الدلالة قطعية. فيقول فإن لنا نظرين في نسبة ما جاء به السنة، النظر الأول في ثبوته، النظر الثاني في دلالته. أما في القرآن فلنا نظر واحد والنظر في الدلالة، وقد سبق لنا بيان الأدلة على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نثبته كما ذكرنا من غير تحريف، من غير تحريف، ولا تحريف هنا بيكون تغيير، يعني مثلا عياذا بالله ممكن يغير شكله، ممكن يغير معنى، ممكن يعني غير معنى إلى معنى آخر غير المطلوب منه، صفة المحبة والرضا يقول رأس الثواب مثلا، أو ينزل ربنا أو ينزل ملك مثلا، وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك مما وقع فيه من تحريف. ولا تعطيل ونفي، نفي الصفات. وفي دين في الصفات والأسماء الجهمية، وهؤلاء أشر وأشد من المعتزلة والأشاعرة والمتودية وغيرهم، لأن كل هؤلاء عطلوا الصفات. ومن غير تكييف يعني لا يكيف صفة ربنا سبحانه وتعالى عن الحياة أو في الدين، ولا تمثيل يعني لا يمثل الرب أو الخلقين سبحانه وتعالى كما وقع المشبهة في ذلك والممثلة وقعوا في ذلك من الله كما سيأتي في الكلام. يقول بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمم هي الوسط في الأمم، بل هم الوسط في فرق الأمة اللي هم الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه واستفرق أمتي على 73 في الخصوص استفرق أمتي يعني فرق دين الأمة، واستفرق أمتي يعني الأمة فرق ضلت في أمر عقيدتها على 73 فرق. أهل السنة الجماعة وسط بين هذه الفرق كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. هذا يحتاج إلى يعني تفصيل حتى لا يطول هنا الوقت، إن شاء الله نستكمله بإذن الله في الدرس القادم. نجيب على